الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يوصف الله بالمعرفة؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن ما يطلق على الله عز وجل لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يطلق الشيء على الله إطلاق تسمية، وإما أن يطلق الشيء على الله إطلاق وصف، وإما أن يطلق على الله وإما أن يطلق الشيء على الله إطلاق خبر عن فعل من أفعاله. وقد اتفق أهل السنة على أن الأصل في إطلاق الأسماء التوقيف على الأدلة كتابا وسنة، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأجمع أهل السنة رحمهم الله على أن الأصل في إطلاق الصفات أنها توقيفية على نصوص الكتاب والسنة، فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وأما إطلاق الأخبار فهو أوسع الإطلاقات المذكورة، فإطلاق الأسماء أضيقها، ثم يعقبه إطلاق الصفات، فكل اسم من أسماء الله فله صفة من صفاته، وليس كل صفة ثابتة لله يشتق له منها اسم، وهذا بالإجماع فيما نعلم. وأما باب الإخبار عن الله عز وجل فإنه أوسع هذه الإطلاقات، وباب الأخبار ليس توقيفيا على إثبات النصوص، وإنما هو توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك فأقول: أما إطلاق العارف على الله عز وجل إطلاق اسم، فهذا لا نعلمه ثابتا في الأدلة الصحيحة ولا منقولا في نقول أهل السنة والجماعة الذين تكلموا عن أسمائه تبارك وتعالى. فإذا إطلاق العارف على الله على أنه إطلاق تسمية هذا لا يجوز لعدم ورود النص، وكذلك إطلاق العارف على الله عز وجل إطلاق صفة أيضا هذا لا ينبغي، لأن الله عز وجل إنما أطلق عليه صفة العلم، فهو العليم اسما وذو العلم الكامل الشامل صفة. وأما إطلاق المعرفة على الله عز وجل إطلاق خبر فإن هذا لا بأس به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا من باب إطلاق الأخبار، ليس من باب إطلاق الأسماء ولا من باب إطلاق الصفات. فإذا فرقت بين هذه الإطلاقات الثلاثة فنقول حينئذ: العارف لا يجوز إطلاقه على الله باعتباره اسما، ولا يجوز إطلاقه على الله عز وجل باعتباره صفة، وإنما يجوز إطلاقه على الله عز وجل من باب أنه خبر من الأخبار التي يخبر بها العبد عن ربه، فيقول: الله يعرف كذا، الله يعرف فلان، إن لم تكن تعرفونه فالله يعرفه، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولكن لا تقصد أنها إطلاقات أسماء ولا إطلاقات صفات، وإنما إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. وقريب من هذا الساتر، فإن الساتر لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل إطلاق تسمية لعدم الدليل، ولا يجوز إطلاقه على الله إطلاق صفة لعدم الدليل، ولكن الأدلة دلت على أن من جملة أفعال الله أنه يستر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. فهذا ليس إطلاق اسم ولا إطلاق وصف، وإنما إطلاق عن فعل من أفعال الله. فالساتر لا تطلق اسما ولا تطلق صفة، وإنما تطلق على أنها خبر عن فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. وإنما يطلق على الله الستير، الستير هو الذي يقال إنه اسم. وأما ومن أمثلة ذلك أيضا الزارع، فإن الزارع لا يجوز إطلاقه على الله إطلاق اسم، ولا إطلاق صفة، وإنما يطلق عليه على أنه فعل من أفعال الله، كما قال الله تبارك وتعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وأظن المسألة اتضحت، والله أعلم.